إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا بما قلته وقولك الحق أوفر الحظ والنصيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على كتابي مقدمة ابن الصلاح والتقييد والإيضاح لشيخه عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمهم الله جميعا. أراجع المجلس الماضي لتقريبه واختصاره وتثبيته من خلال طرح ستة من الأسئلة، وجعلت من الجوائز لها جزءا في جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين. السؤال 41: ماذا فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم من اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين إلى آخر كلام الحاكم؟ ماذا فهم أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم في قوله من اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين؟ وكيف رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ نعم، إذا انفرد به أحد الرواة رد عليه بماذا؟ بغرائب الصحيحين. النص: فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة. هذا النص الذي بين أيديكم في الصفحة 300. ورد الحافظ ابن حجر أيضا بهذا النص بغرائب الصحيحين، الأحاديث الغريبة المروية عن طريق راو واحد فحسب. ورد أيضا بأن الحاكم أصلا لم يرد ذلك، وإنما أراد كل راو في الكتابين له راويان في الجملة، كل راو في الكتابين له راويان في الجملة وليس في حديث بعينه. وهذا ما فائدته في التعريف؟ رفع الجهالة، الفحوى والمضمون والمحتوى رفع الجهالة، فيخرج عن المعروفين، يخرجان عن المعروفين رحمهم الله تعالى. 42: نعم، ها كتاب لي، ها متى يقوى اعتراض قبل الزحمة، متى يقوى اعتراض الحازمي في بيان مراد الحاكم من اشتراط العدد فيما نقله عنه الحافظ من أنه قال كالشهادة على الشهادة يا لنجم. من كل وجه، من كل وجه يقوى اعتراض الحازمي إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه. لكن إيش الذي استقر في علمكم، في شريف علمكم وفي أذهانكم وأفكاركم؟ يوجد فرق بين الرواية والشهادة ولا ما يوجد؟ يوجد. الجواب بالنص: يقوى اعتراض الحازمي إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه. هذا بين أيديكم في الصفحة الرابعة بعد 300. السؤال 43: وما الذي رجحه الحافظ ابن حجر في مراد الحازمي من تشبيه شرط العدد بالشهادة وليس من كل وجه؟ نعم، الاتصال رجح بأن مراد الحازمي بالتشبيه بالشهادة الاتصال فحسب. قال رحمه الله: وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، لأنه مطلوب في الشهادة والرواية، مطلوب في الشهادة والرواية. السؤال 44: وهل ينتقض على ينتقض بالضاد على الحافظ في فهمه هذا بالإجازة؟ لأنه ليس فيها اتصال صريح، هل ينتقض عليه؟ هل ينتقض عليه شيخ مصعب؟ لا ينتقض على الحافظ بالإجازة، لأن لها حكم الاتصال، لأن لها عند المحدثين حكم الاتصال. النص، معليش نلتزم هذا بالنص لأنه منقول ومهلل عليه، عليه أقواس. لا ينتقض على الحافظ ابن حجر بالإجازة. السبب: لأن لها عند المحدثين حكم الاتصال. 45: جعل الحاكم في المدخل اشتراط العدد شرطا لأحاديث الصحيحين، وجعله في علوم الحديث شرطا للصحيح، فأي الاعتراضين على الحاكم أشد مع بيان السبب يا مصطفى؟ علوم الحديث. لماذا؟ جعله شرطا ليش في علوم الحديث؟ للصحيح. أقول جعله شرطا للصحيح. قال ابن حجر: ولا شك أن الاعتراض يعني على الحاكم بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل. هذا الجواب، وانتبه سأقتبس منه إن زاد الكتاب، سأقتبس من هذا الجواب سؤالا. السؤال الأخير لمراجعة مضمون المجلس الماضي، وهو 46: لأبي حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي دعوى في شرط الشيخين البخاري ومسلم من حيث العدد أشد مما ادعاه الحاكم، فما هي دعواه في اشتراط الشيخين للعددية، وبماذا رد عليه الحافظ ابن حجر؟ نعم، أنا قلت أشد، إيش إلا الشرط الذي شرطه الميانجي؟ نعم، ها؟ دعواه في أن البخاري ومسلم يشترطان في العددية، الحاكم هنا قال اثنان عن اثنين، هنا أشد، ها هنا أشد، يرويه عن رسول الله اثنان، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة. هناك عند الحاكم اثنان، عن كل من الاثنين من الصحابة هنا أربعة. طيب، ودعواه أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، صار يكون في طبقة التابعين كم؟ ثمانية. وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. ورد الحافظ ابن حجر فقال لم يشترط ذلك، وهو خبير صاحب الفتح، ولا واحد منهما. قال وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد. هذا تفريغ محتوى المجلس الماضي على طريقة السؤال والجواب. الآن بقيت عندي هدية. إيش المراد بمدخل الحاكم وعلوم الحديث للحاكم؟ وأين ذكر الميانجي شرطه هذا الذي رد عليه الحافظ ابن حجر؟ نعم يا شيخ. أولا، إيش المراد بالمدخل؟ المدخل الإكليل للحاكم. علوم الحديث، معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم. الميانيجي أين ذكر دعوى هذه في جزء لطيف في علوم الحديث؟ إيش سمى؟ إيضاح ما لا يسع المحدث جهله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فقال في كتاب ما لا يسع المحدث جهله، إن شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال: فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه، فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما. وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد. وقد صرح مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ببعض ذلك، وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به. بوب فضيلة المحقق بما يدل على فقهه للمحتوى والمضمون، وقد اختصر الكتاب في مقدمتي في ديباجتي وفي مقدمة الكتاب وفي دراسته على طريقة المقاطع، وهو أنفع ما يكون. قال: زعم الميانجي، تقدم ذكره، هو أبو حفص عمر ابن عبد المجيد القرشي الميانجي، في كتاب ما لا يسع المحدث جهله، وقلت سماه السيوطي إيضاح ما لا يسع المحدث جهله، وللسيوطي فهرست ضخم له صفة الموسوعية فيما يتعلق بأسماء الكتب وتوثيق نسبتها إلى مؤلفيها، سماه أنشاب الكتب في أنساب الكتب في مجلدين كبيرين. فقال في كتاب ما لا يسع المحدث جهله: إن شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما. هذا كلام صواب متفق عليه. شرط الشيخين في صحيحيهما إلا ألا يدخل فيه إلا ما صح عندهما، وترك من الصحيح شيئا كثيرا مخافة الطول. قال: وذلك ما رواه هنا الآن نازعه الحافظ، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان، يعني من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وابن حبان من اللطائف أن ابن حبان ذكر خلاف هذه الدعوة، فقال: أصلا رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلى منتهى لا توجد أصلا، وهذا أيضا ما هو صحيح. لا الدعوة صحيحة ولا عكسها وهي دعوة ابن حبان صحيحة، ولذلك رد عليه الحافظ ابن حجر فقال: رواية اثنين إلى اثنين على ما مضى أو ذكر وانقضى وهي صفة العزيز هذا موجود. قال: وما نقله عن كل واحد من الصحابة، فعرفنا بقوله ما نقله عن كل واحد من الصحابة أنه يريد بقوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان فصاعدا أي من الصحابة. قال: وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. فهذا الذي قاله المينجي مستغن بحكايته عن الرد عليه، يقول: لأنها دعوة على خلاف ما اشتهر من شرط البخاري ومسلم من واقع كتابي الصحيحين ومن شرطي البخاري ومسلم. قال: فأرجع مرة ثانية أضبط. قال: فهذا الذي قاله المينجي مستغن ولا مستغنا مستغن بحكايته عن الرد عليه، فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما. لاحظ الآن هذا النقل وما سيأتي التنبيه من ورائه. نقل السيوطي عن ابن حجر في هذا الموطن بهذا النص، قال الحافظ ابن حجر، وهذا كلام بعد سوقه لكلام المينجي ودعواه، قال: وهذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. نقل السيوطي في شرح ألفيته البحر الذي زخر نقلا عن ابن حجر لا يوجد هاهنا، وهو: وهذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. هذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، وهذا مع ما فيه من لطيفة نقل عن ابن حجر لا وجود له هاهنا، وقد يصلح شاهدا لما ادعيته في مقدمة شرح الألفية من أن للحافظ ابن حجر شرحين واسع، وهو النكت الكبرى والإفصاح، ومختصر وهو الذي بين أيدينا. نعم. قال: وكم في الصحيحين؟ الآن يرد على المينجي على وجه التفصيل، يقول: كم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد. الزهري ما هو من طبقة التابعين؟ لا. كم حديثا انفرد بها؟ تسعون حرفا كلها قوي. وقد صرح مسلم في صحيحه علق فضيلة المحقق بقوله، قال أبو الحسين: مسلم هذا الحرف لا يرويه أحد غير الزهري قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد قد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك. ماذا يريد بقوله ببعض ذلك؟ من تفرد تابعي بأحاديث وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه جملة كما تقدم وتفصيلا كما ختم به. قال: لئلا يغتر به، ويجعل منهجا ينسب للبخاري ومسلم، وليس الأمر كذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيره. قال: وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المتواتر، سواء رواه شخص واحد. عندك درجة المتواتر؟ نعم شخص. نعم، أنا عندي درجة المشهور. درجة المشهور حاشية فضيلة المحقق المتواتر، لكن سآتي يعني أبين فيها بيان، والله أعلم بالصواب. نعم. قال: وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور، سواء رواه شخص واحد أو أكثر. قال: ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة. وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة أيضا فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده ما موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عامل به بعضهم. قال: وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين، والحق عنه التفصيل الذي حكيناه. بوب المحقق فقال: اشتراط ابن علية وغيره العدد في صحة الحديث ليبين فريقا آخر ممن تكلم في عقائدهم تبنوا هذا المنهج العددي في دعوى أن البخاري ومسلم ومسلما اشترطا هذه العددية، لكن من غير أهل السنة ومن غير أهل الحديث. وأما أمثلة الأولين وهم من أهل الحديث ممن ادعى العددية فذكر منهم الحازمي والميانيجي والحاكم. قال: وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية. هنا أنتقل لترجمة المؤلف، لأن ما يتعلق بالفرق والطرق الشيخ له يعني كلام في هؤلاء أصحاب الفرق والطرق ينبغي أن يساق إذا استدل به على ابتداع أولئك وانحرافهم. قال إبراهيم بن إسماعيل بن علي عن أبيه جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن. قال: فقد قال به قديما من هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأهل الأهواء والفرق إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وليس بن علية المشهور وهو من رجال الكتب الستة وهو ثقة غير ابن علية هذا. قال: وعقد الشافعي في الرسالة، له كتاب اسمه الرسالة ومن أوائل ما كتب مضمنا فيه الأصلين أصول الحديث وأصول الفقه. قال: وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد. لوجوب العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور. هكذا قال فضيلة المحقق: كذا في جميع النسخ. وهكذا نقله الأئمة والحفاظ منهم السيوطي. قال فضيلة المحقق: ولعله سبق قلم من الحافظ، والصواب أن يقول ما لم يبلغ درجة المتواتر، إذ المشهور من أخبار الآحاد، إذ المشهور من أخبار الآحاد. النسخ كلها مطبقة على نص ما لم يبلغ درجة المشهور في مقابل ذكره واستفتاحه بخبر الواحد. فضيلة المحقق قال: والصواب أن يقال المتواتر. هذا في نظري وتقديري، لعل الإبقاء على ما هو مثبت في جميع النسخ وما نتج عن هذه النسخ من مطبوعات، لعل هذا هو الأولى. وأما كلام الحافظ فيمكن أن يجاب عنه بأنه أراد ما اشتهر، ولم يرد بالمشهور الذي هو من أقسام الآحاد، لأن الآحاد أفراد، فرد، عزيز، مشهور، مروي اثنين أو ثلاثة بما دون المستفيض. إذن إذا اخترنا هذا بأنه لعله أراد ما اشتهر من حيث اللغة، إيش الفرق بين المشهور والمستفيض؟ المستفيض يقولون كالمتواتر من أول الإسناد إلى آخره، وأما المشهور ولو في طبقة أو طبقتين ونحوهما. فنبقي النص على ما هو عليه. وهذا التنبيه تنبيه مهم، لأنه في مقابل ذكر خبر الواحد، والمشهور من ضمن خبر الواحد. قال الشيخ: والصواب أن يقال المتواتر، لكن أنا أقول ما دام جميع النسخ الخطية فيها المشهور، والمشهور له أكثر من تعريف، فيمكن أن يقال خبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة ما اشتهر من الأحاديث، بكونها من مروي ثلاثة فأكثر، أو هي مشهورة، سواء رواه شخص واحد أو أكثر. قال: ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ. قال فضيلة المحقق: الجاحظ هو عمرو بن بحر المتكلم صاحب التصانيف. قال: ثعلب ليس بثقة ولا مأمون. نقل ذلك مقرا له ومقررا له الذهبي في كتاب المغني في الضعفاء، يقول: رأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة. شوف، هناك جهمي ابن علية، هنا الجاحظ معتزلي، فاعتبروا يا أولي الألباب، لا تتبنى رد الآحاد، فإن الرد من سمات أهل البدع والبدع الغليظة، جهمية، معتزلة. وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة أيضا فيما حكاه أبو الحسين البصري، يقول هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب مقالات المعتزلة، وهنا أبو الحسين البصري قال: هو محمد بن علي المعتزلي نزيل بغداد، له مؤلفات منها المعتمد في الأصول في أصول المعتزلة، في الأصول يعني في أصول المعتزلة، أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أي يكون بمعناه أو يكون منتشرا بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يعني ما تضمنه هذا الخبر الذي انفرد به راو واحد يكون هذا المضمون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم. هذه الشروط قد يتقاسم هؤلاء المعتزلة وغيرهم أئمة كبار في غير هذا المقام كالاعتضاد للمرسل وتقويته، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع من ضمن ما وضع انتشاره بين الصحابة وفتي الصحابة به وعمل به بعضهم لتعضيد إيش؟ لا، ليس لهذه الدعوة، دعوة الفردية بالتعددية، ولكن لتقوية المرسل. وقفت على كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى فيه ندرة، يقول: ومما يعضد المرسل عمل العلماء بمضمونه ومقتضاه من غير مخالفة بينهم ولا نكير من أحد منهم. يقول هذا يعضد الحكم المضمن في المرسل، هذا التعضيد غير ما تقرره الإمام الشافعي في الرسالة. نعم، به يحتج إن يعتضدي بمرسل آخر أو بمسند إلى آخر ما شرطه من 6 أو 7 شروط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وشرحه شرحا وفق ما ذهب إليه كبار أئمة الشافعية العلائي في جامع التحصيل. قال: وأطلق الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى 29 و400، صاحب الفرق بين الفرق، أطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الاثنين والحق عنه التفصيل الذي حكيناه، هذا الذي حكاه عنه: الخبر لا يقبل إلا إذا انضم إليه خبر عدل أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعض الصحابة. ما هي حججهم؟ ما هي أدلتهم؟ يعني طريقة عرض الحافظ ابن حجر الدعوة أولا، ثم من يقول بها من أهل السنة كالحاكم والحازم والمينجي، ثم من يقول بها من أهل الفرق والطرق الأخرى كالمعتزلة والجهمية وسيمر بنا والخوارج، ثم بعد ذلك شوف هذا الطريق الثالث بماذا يحتجون، ثم الطريق الرابع كيف تنقض حججهم، وهم يحتجون بإيش؟ يحتجون بأحاديث البخاري ومسلم، أحاديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما، لكن الدلالة أو الدلالة ليست متطابقة للمضمون والفحوى ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سيأتي مزيد كلام فيه. نعم، قال: واحتج على ذلك. قال رحمه الله: واحتج على ذلك بقصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. قال: وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. قال: وقصة عمر رضي الله عنه في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير ذلك. قال: وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته، فإن حلف لي صدقته. نعم، هذه أدلة من قال بالتعددية، وأن العدد سواء باثنين عن اثنين أو أزيد من اثنين عن اثنين كأربعة، وادعى أن هذا هو شرط البخاري ومسلم، من أهل السنة كالحاكم يستدل بهذه الأدلة، ومن أهل البدع والأهواء والفرق كالمعتزلة والجهمية يستدلون أيضا بهذه الأدلة. من هذه الأدلة يقول: واحتج على ذلك بقصة ذي اليدين، قصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. الآن هنا عندما سرد على الإجمال، أنا أيضا أشرح على الإجمال وأذكر ما يتعلق بدرجات هذه الأحاديث ووجوه الاستدلال بها. كيف نرد عليها؟ تولى هذا الحافظ الكبير والعالم النحرير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، سيأتي ذكر الردود والأجوبة عما استدل به، سواء ما استدل به علماء أهل السنة أو ما استدل به الفريق الآخر. قال: بقصة ذي اليدين، الحاشية بين أيديكم فيها تخريج وفيها طرف. قال فضيلة المحقق الشيخ ربيع: رواه البخاري ومسلم، هذا من تخريجه. قال: وقد روى هذه القصة ابن عمر وعمران بن حصين وأبو هريرة، ولفظها في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين في العصر، بدلا من أن يصلي صلى الله عليه وآله وسلم أربعا صلى ركعتين سهوا، فقال له ذو اليدين، وهو الخرباق، الخرباق هو السلمي أو غيره على قولين وعلى تصنيفين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس هنا على الإبهام: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، يعني سجدتي السهو. قال الحافظ: حتى وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف في خبره عندما ذكره ذو اليدين الخرباق بأنه قد صلى ركعتين، فهل اعترى الأمر حكم شرعي جديد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الحافظ: وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر، هنا رواية البخاري، إحدى روايات البخاري، حتى راجعه الناس، هنا تحديد أن الذين من الذين راجعوه من الناس أبو بكر وعمر، هذا لفظ البخاري برقم 1229. قال الراوي: وفيهم أبو بكر وعمر، وفيهم أبو بكر وعمر وفق ما ذكره الحافظ ابن حجر، وفيهما أيضا فهاباه أن يكلماه رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلماه رضي الله عنهما، يعني الراوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وجه الدلالة راجعه فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراجعة ذي اليدين ولقب بذي اليدين لطولهما في يديه طول، فقيل له ذو اليدين. ثانيا قال: وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. يقول المحقق، يقول: رواه ابن ماجه إلى أن قال: ومن لفظه جاءت الجدة على، ينظر من خرج من المذكورين لفظ الحديث بصيغة على، لأن الصيغة المشهورة إلى، جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال: فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. الحديث ما ذكر حكم في الحاشية، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف للجروح التالية: عزاه فضيلة المحقق ابن ماجه، أبو داود، الترمذي، الدارمي. الحديث ضعيف للجروح التالية: الجرح الأول الانقطاع بين قبيصة وأبي بكر، فقبيصة لم يسمع من أبي بكر الصديق. الجارح الثاني جهالة عثمان بن إسحاق. الجارح الثالث إن قال قائل: لكن رواه الدارمي، فيقال: رواية الدارمي أشد ضعفا لأنها معضلة. لكن الحكم المضمن في الحديث حكم ثابت، بل نقل ابن المنذر الإجماع، قال: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم. ونقله ابن حزم على عادته، ابن حزم يتقي لفظة إجماع، إجماع، إجماع، يتقي، يقول: اتفقوا، اتفقوا. ابن المنذر يقول: أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم، كما في كتابه الإجماع. طيب، هنا يقول وجه الدلالة، إلى أن نأتي للرد، وجه الدلالة من الحديث توقف أبي بكر عن قبول حديث المغيرة حتى شهد محمد بن مسلم رضي الله عنه له. هذا معناه أنه لابد من رواية اثنين عن اثنين، هكذا. نعم، اللفظ إلى، إضافة إيش؟ إلى الجدة جاءت إلى. نعم، إلى. نعم. وقصة عمر رضي الله عنه في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري وغير ذلك. قصة عمر رضي الله عنه رواها البخاري ومسلم، وذكر طرفها فضيلة المحقق، فقال في رواية في لفظ البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، والذعر شدة الخوف، أصيب برعب، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ يعني راجعه عمر واسترده، رده إليه، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وهذه سنة تكاد تكون مهجورة. الواحد عشرات المرات يقبع على الباب، يقبع ويعتكف على الباب، تفتح بالقوة أو بما دون القوة. يا أخي هذا من السنن المهجورة، تستأذن وبأدب ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فانصرف، فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة. فقال أبو سعيد للقوم: أمنكم من سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظ الآن الأسلوب. فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. إيش المعنى؟ الشراح القدامى قالوا هذا، ما هو مجتهد الآن الواحد يعني يقرر كأنه هو الذي بدأ بذكر المعنى. العلماء القدماء والشراح علماؤنا شرحوا هذا، قالوا: قد سمع، أي قد سمع الحديث كبارنا وصغارنا، وهو مشهور بيننا، والله ما يقوم يشهد معك إلا أحد صغارنا، أحد صغارنا. قال أبو سعيد: فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، وما قاله إلا تثبتا كما سيأتي. قال في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان: حتى تابعه أبو سعيد الخدري وغير ذلك، أي عن عمر، وغير ذلك عن عمر. قال ورقم له، رقم له فضيلة المحقق برقم 4. الدليل الرابع الذي يستدلون به على دعوى أن شرط البخاري ومسلم عدد 2 فصاعدا، وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته، فإن حلف لي صدقته، فإن حلف لي صدقته. الحديث رواه كما ذكر فضيلة المحقق أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، والحديث الأثر صحيح عن علي بن أبي طالب، لأنه سيأتي في في في أتون وزحمة مناقشة من يستدل بهذا الأثر. نقل الحافظ ابن حجر بأن من العلماء من لا يرى صحة أثر علي بن أبي طالب، لكن الأثر صحيح على الراجح، وإلى حين ما يأتي مزيد تفصيل. قول علي: كنت إذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته. هنا فيه لطيفة من اللطائف العلمية التي ذكرها العلامة الغزالي في كتاب المنخول في الأصول، في علم الأصول. وبينما الغزالي في المنخول يرد على من أنكر خبر الواحد، وبينما هو يرد على من أنكر خبر الواحد، قال: فإن قيل، تعليقا على من يستدل بهذا، فإن قيل إن عليا كان يحلف الراوي، قلنا: حلفوا أنتم واقبلوا. مو أنتم تقولون ما نقبل خبر أحد لأن علي بن أبي طالب كان يحلف؟ قال: حلفوا واقبلوا، لكن لو حلف الإنسان 100 مرة ما قبلوا، لأن لهم قاعدة هشة، ما أقول صلبة، في رد أخبار الآحاد، قاعدة هشة: علم إن استقر في روعك ركيك في أن ترد خبر الآحاد، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاءا بالثقات الأعدلين. ولم يحتف شيء في هذا الخبر مما يتناقض أو يناقض القرآن والسنة. طيب الآن نأتي قال: والجواب عن ذلك كله، يقول المحقق: والجواب عن ذلك كله واضح، يعني الآثار واضحة والجواب واضح بكلمة واحدة، أراد أولئك الأعلام النجباء الأبرار الأخيار من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، أرادوا أن يستوثقوا وأن يتثبتوا لئلا يتقول متقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. نعم. قال رحمه الله: والجواب عن ذلك كله واضح. قال: أما قصة ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما توقف فيه للريبة الظاهرة، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعل نفسه، وكان ثم جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكره أحد منهم سواه، فكان موجب التوقف قويا، وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع. قال رحمه الله في الإجابة عن الذين يستدلون بهذا من الفريقين، قال: أما قصة ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما توقف فيه لريبة، والريبة المراد بها الشك، شك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش من دواعي الشك؟ للريبة الظاهرة، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعل نفسه في الصلاة، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، أمر المصلي لا يرجع أمر الصلاة لا يرجع المصلي في صلاته إلى خبر غيره. وكان ثم، هذا الأمر الثاني، وكان ثم جماعة، ثمت جماعة من أكابر الصحابة، كبار الصحابة، ما راجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يعني شك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكره أحد منهم سواه، أي لم يذكره سوى ذي اليدين الخرباق، فكان موجب التوقف قويا، موجب توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قويا للشك والشبهة، وليس لأن القاعدة هي أن خبر الأحاد لا يقبل، لا. قال: وقد قبل صلى الله قد قبل نعم صلى الله عليه وآله وسلم خبر غيره، غير ذي اليدين، على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع. وقائع وقائع، رسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الأرض كما مر بنا في السيرة النبوية، كتبه إلى ملوك الأرض، الوفود، وكان كثير منهم واحدا فقط يبلغه الإسلام، ثم بعد ذلك أمره بأن يبلغ قومه، واحد واحد فقط، أشار إلى الكثرة الحافظ ابن حجر بقوله في جملة من الوقائع. نعم. قال رحمه الله: وأما قصة المغيرة رضي الله عنه فإن أبا بكر رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه، وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحدها في القدر الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من الأخبار. نعم. قال رحمه الله: وأما قصة المغيرة في ميراث الجدة رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق إنما توقف فيه ولم يقبله من المغيرة، لا لأنه لا يقبل خبر الأحد، لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه، وقد قبل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديثا، يعني لم يرد أبو بكر حديث المغيرة لأنه يرد خبر الأحد أو ما نقله إليه واحد، ومما يدل على أن هذا ليس هو منهج أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث قبوله من ابنته أم المؤمنين عائشة وحدها فقط، في القدر الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، ونصه لديكم في الصفحة 110 بعد 300 كما ذكر فضيلة المحقق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر قال لها: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسأل ابنته، رواية الأكابر عن الأصاغر رضي الله عنهما. قلت: يا أبتي، في 3 أثواب بيض. اضبط معي الآن على ضبطين صحيحين بمعنيين صحيحين. في 3 أثواب بيض سحولية، سحولية نسبة لقرية باليمن، أو بيض سحولية. ومعنى سحول في اللغة العربية هو الثوب، والمراد على كلا الضبطين ثياب مصنوعة من الكرسف، وهو القطن الخالص، ثياب مصنوعة من القطن الخالص بيضاء. نعم. قال: وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا موسى رضي الله عنه أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد عمر رضي الله عنه الاستثبات في خبره لهذه القرينة. وقد قبل، قال: وقد قبل عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحده في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم. قال: وحديثه وحده رضي الله عنه في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع بها، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أسيم بن دية من دية زوجها، وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع. قال رحمه الله: وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا موسى رضي الله عنه أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه. إن استأذن أحدكم 3 فإن أذن له وإلا فليرجع. قال: فأراد عمر رضي الله عنه الاستثبات في خبره لهذه القرينة. فقد روى إحدى روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث قال عمر: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. هنا إيش يقول الحافظ ابن حجر؟ فأراد عمر رضي الله عنه الاستثبات وفق نص رواية البخاري ومسلم، أحببت أن أتثبت، وليس أنه يرد خبر الآحاد في خبره لهذه القرينة. وقد قبل عمر أخبار للآحاد بعدد كبير، يعني أعدادها كثيرة وكبيرة. منها قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف وحده في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر بفتح الهاء والجيم، ليست البحرين كما هو شائع، بل كما ذكر صاحب المعالم الأثيرة هجر المنطقة الشرقية اليوم ومركزها الأحساء. يقول: أخذ الجزية من مجوس هجر. ذكر فضيلة المحقق في الحاشية الثانية آخر الأسطر أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري ما أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طيب. قال: وحديثه أيضا مما قبله من الأحاديث الآحاد في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع فيها، والحديث رواه البخاري ومسلم في أن عمر رضي الله عنه عندما كان متجها إلى الشام وأراد دخولها فتنام إلى سمعه بأن الطاعون قد فشى في الشام وفي أهل الشام، فاستشار أولا المهاجرين ثم الأنصار ثم علية القوم من قريش من أصحاب الفتح وغيرهم، ولم يشر عليه أحد أو أشاروا عليه، بعضهم أشار عليه بالدخول متوكلين على الله وبعضهم أشار عليه بالرجوع، حتى جاء نعم يقول في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع فيها حتى شهد أحد الصحابة، والحديث في البخاري ومسلم، بأنه قد سمع من النبي عبد الرحمن بن عوف هو نفسه قال وحديثه وحده، قد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف وحديثه وحده، يعني حديث عبد الرحمن بن عوف، لما وقع الاختلاف والاختلاف بين المهاجرين والأنصار وعلية القوم من قريش، قال عبد الرحمن بن عوف أشهد أن لدي في هذه المسألة علما، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا سمعتم به في أرض قوم وكنتم بها فلا تخرجوا منها. كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يدمن على القراءة فيهما وأن تقتنى كتبهما، فإنهما إمامان مجددان. وأتذكر مقالة قبل سنين مررت عليها في رسالة للعلامة أحمد شاكر سماها بيني وبين حامد الفقي، ذكر فيها عبارة رسخت في ذهني كأنها أحفورة، وهي جديرة بالحفظ والاهتمام، حيث قال من لم يدمن النظر في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فليس بسلفي. هذا كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وقد طبعت هذه الرسالة قديما. أقول مما مر بنا من هذه الفوائد والمنافع العظيمة في كتاب قرأته وقرأناه مع بعض الإخوة الملازمين من سنين في هذا المسجد النبوي الشريف المنيف، كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وقد أعاننا الله تبارك وتعالى على إتمامه، الجواب الباهر في زوار المقابر، وهو فريد في بابه، كامل في نصابه، مفيد في مسألة زيارة القبور وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الأخص. ذكر من هذه الفوائد في هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة قد تم اختصاره وتنظيم مادته العلمية في جزئين لطيفين يسر الله عز وجل خروجه. ذكر في هذا الكتاب في الصفحة 65 بعد 100 فائدة عزيزة جدا وعظيمة، قال وأنا أذكر قوله بالمعنى بما لا يخرج عن المعنى الذي أراده رحمه الله تعالى، يقول من صفات العلم النافع ثلاث صفات: تمييز الثابت من غير الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصفة الثانية تبين مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، الصفة الثالثة معرفة مشكل الحديث، ضم الأشباه والنظائر من الحديث إلى بعضها وضم كل شكل، هذا نصه شكل، وضم كل شكل إلى شكله. قال رحمه الله: فمن ظهرت فيه هذه الصفات فقد وصل إلى العلم الذي ينتفع به. قال: هذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، وهو العلم الذي يجب أن يقبلوه، وهو العلم الذي كان عليه السلف الماضون، ومنهم الأربعة. أنا ما أدري هل يعني بالأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة، أم يعني بهم أصحاب المذاهب الأربعة، لكن ختمه قوله رضي الله عنهم أجمعين يحملني أن أجزم بأنه يريد الخلفاء الراشدين الأربعة. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.